وقد دخل في ذلك الإيمان، أي الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، الإيمان بأنه قريب مجيب، يعني بأنه يجب على الإنسان أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الشارح يقول رحمه الله: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه، يعني الواجب على المؤمنين كافة أن يؤمنوا بكل صفة وصف الله بها نفسه في كتابه، وبكل صفة وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا وجدنا صفة من صفات الله مذكورة في كتابه، أو صفة من صفات الله مذكورة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجب علينا الإيمان بها إيمانا مطلقا، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال الشارح رحمه الله: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، لكن كيف قربه؟ ما لنا لا يمكن أن نتعمق في هذا الأمر. قال: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، يعني قريب نؤمن بقربه لكن لا نكيفه ولا نمثله ولا نعطل ولا نكيف، بل نؤمن إيمانا مطلقا. مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، قريب ممن يدعوه ويناديه. ولذلك قيل بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت حينما جاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، قال: يا رسول الله، أين ربنا؟ هل هو قريب فنناديه يعني بالصوت الصغير، أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى قريب من خلقه، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم. قال: فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجي، يسمع دعاءه ونجواه. الدعاء هو الصوت المرتفع، والنجواء هو الصوت المخافض، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء. فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما أي في الكتاب والسنة من علوه تعالى وفوقيته. فهذه أي القرب والإجابة والعلو والفوقية كلها نعوت له سبحانه وتعالى، أي صفات على ما يليق به سبحانه، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال كلام الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه، الذي هو من شرائط الإسلام والإيمان، الإيمان بأن القرآن العظيم كلام الله، وأنه منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال الشارح رحمه الله: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه وتعالى إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم ينزل ولا يزال يتكلم، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قال بعض العلماء بيتين من الشعر، يقول: سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر، سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر، وتزينت بالساطعات الباهرات وبالقمر، ما قال قوم بخلقه القرآن إلا قد كفر، لكن كلام منزل من عند خلاق البشر رحمه الله. هذه ثلاث أبيات. قال: وقد قلنا فيما سبق أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية، يعني الكذب، فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله. ونفي كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا هذا القائل متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام، يعني ما ورد في أي لغة من اللغات أن القول مخلوق، لم يقل هذا أحد حتى في اللغة العامية في التاريخ. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، فرقة من فرق الضالة، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحليل اللاهوت، هو الكلمة في الناسوت، وهو جد عيسى عليه السلام إذا قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. فجعل الألفاظ ناسوتا لها، والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله. نسيت عنها الإله من يقولهم مش حكم، هذا لفظ من الفضل أنها توت عن إله من الألياتهم. وأما قال والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. وأما معنى قول السلفي إنما يقول منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء، لم يبتدأ من غيره، يحتمل أن يكون من البدء معنى الظهور من البدو، وهو الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور، يرفع في آخر الزمان، ترفع المصاحف ويرفع القرآن من صدور الناس، حتى يبقى الناس الذين هم كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدهم الله الله، فلا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني كافر ابن كافر. نعم، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني على كافر ابن كافر، ولا تقوم الساعة ويوجد في الأرض من يقول الله الله، لأن القرآن ينتزع من المصاحف والصدور، فيبقى الناس لا يعصمون شيئا ولا يعون شيئا، كما ورد في أشراط الساعة. نسأل الله أن لا يبقينا إلى ذلك الوقت، وأن يتوفنا على دين الإسلام والإيمان، وأن يحسننا ولكم الخاتمة. قال الشارح رحمه الله: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب السماوية، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها. وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، هو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، لأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قد تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة لنا إلى إعادة الكلام فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني المؤمنين. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني ما تزدحمون ولا تتعبون، كل واحد يراه من مكانه الذي هو فيه دون أن يلحقه مشقة أو يلحقه نصب أو يلحقه تعب. غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كما في سورة البقرة. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه يسمى عرصة، الموضع الكبير الذي لا بناء فيه يسمى عرصة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر أول مرحلة من مراحل الآخرة، فإما أن يكون على صاحبه روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال: فأما الفتنة فتنة القبر فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ سؤال حينما تأتي الملائكة تسأله عن ربه ونبيه ودينه. أما المؤمن فيثبته الله تعالى، ولذا كان فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيجيب المؤمن الملك بقوله: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، فيقال له: نم آمنا. كان أنت أجبت بالصحيح فنم آمنا. وأما المرتاب الذي يخذله الله ولا يثبته، فإذا سئل يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق، يعني لما تفارق أطرهم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال: إذا كان، يقول الشارح رحمه الله: إذا كان الإيمان باليوم الآخر هو أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كلاما لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي

قال احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما لأن في الحديث من مات قامت قيامته، يعني القيامة تكون عامة وخاصة، أما العامة فهي الكبرى، وأما الخاصة فهي موت كل إنسان. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر به الله في كتابه، لا سيما في سورة التكوير، سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب الذي هو المصرة الصغيرة التي تكون في آخر الظهر، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أي القبور أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتفين، غرلا غير مختتنين، يعني ما ينقص منه شيء، حتى الوصلة التي تقطع منه عند ولادته تعود منه فيصبح كاملا، حتى هذه الوصلة الصغيرة تكون موجودة. أرض مستوية لا جبال فيها. قال وقوله غرلا، وهي الغرلة هي القفلة التي تقطع. وأول من يكتفي يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. وهناك في الموقف تدن الشمس من رؤوس الخلائق ويلزمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يلزمه العرق، ومنهم من تبلغ ترقوته، كل على عمله. ويكون الناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب الله سبحانه وتعالى يلهم الخلائق أن يستشفعوا بالرسل، يلهم الله الخلائق أن يأتون إلى الأنبياء ليستشفعون بهم إلى الله، أن ينقذوا مما هم فيه. وكل رسول يحيلهم إلى من بعده حتى يأتوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعده بها. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي يحمد عليه الأولون والآخرون. قال ويستشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقة، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد، وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم قال ثم تنشر الدواوين وهي الصحف، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.